نعم. هل من هذا الحديث من صلى على غير النبي؟ لا بأس، اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على آل بكر، على آل عمر، على آل فلان، لا بأس، لكن ما يتخذ شعار عند أهل العلم، ما يكون عادة، يكون بعض الأحيان يعني. الخلاف مع الأنبياء هو أمر مشروع في حقهم، ولا سيما خاتمهم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل نعم. لأن معنى الصلاة معناها الثناء، اللهم صل عليهم يعني أثني عليهم ويذكرهم بالخير عند الملأ الأعلى. صلى على فلان يعني ذكره بالخير واثنى عليه. نعم.